يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من منزل من منازل الرحمة وموطن من مواطن السكينة ومهبط من مهابط الملائكة. نحييكم من رحاب مسجد الإمام المراغي بمحافظة حلوان، وإذاعة القرآن الكريم تشارك مستمعيها في جميع ربوع مصر فرحتهم بأيام وليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم النبي الذي كان روحا للحياة ونورا للأحياء ورحمة للعالمين ومنة للمؤمنين بشهادة رب العالمين، وكفى بالله شهيدا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، كأني بالكون كله يلبس ثوبا جديدا احتفاء واحتفالا بذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرى ترد إلى الحياة شبابها وصفاءها من ظلمة الأكدار، من جنة الفردوس يسري عطرها لا تلتمس عطرا من الأزهار، من وحي قلبي من دمي وسريرتي حب النبي شريعتي وشعاري. قد أيقظ الدنيا وأنقذ أهلها وأقالها من شقوة وعثار، فإذا بها دنيا تنير عدالة وتضيء مجدا خالد الآثار. إخوة الإيمان، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما من مسلم على وجه هذه الأرض إلا وللنبي في رقبته منة وفي عنقه فضل، فإذا ما وقف بين يدي ربه يناجيه ويسأله علم فضل من علمه التوحيد ونقله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإذا ما حنى جبينه شكرا لله علم فضل من علمه ألا يسجد إلا لله، وإذا أحس بسكينة الإيمان وطمأنينة الرضا وبرد اليقين عرف فضل من علمه كيف يسلم وجهه لله وحده. وكلما غض المؤمن بصره عن محرم ونطق لسانه بالصدق وحفظ قلبه الأمانة وكفت يداه عن السرقة والقتل وانتهى عن قذف المحصنات الغافلات أدرك المنة التي أهديت إليه بسبب النبي. وكلما نبض قلب المؤمن بحب الناس وتأبى ضميره عن عمل السوء وقول الزور وأكل مال اليتامى أقر بالفضل للنبي الرحمة. وكلما أحس المؤمن بالأمن والأمان وساد العدل دنيا الناس وأخذ الضعيف حقه من القوي وشاعت الرحمة وصنائع المعروف وصلة الأرحام في دنيا الناس اقر بالفضل للنبي المنة، وقدم الشكر لمن يسر له الخير واتاح له سبيل العزة والكرامة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اتيت والناس مرضى لا طبيب لهم في عالم مظلم بالحرب مجنون، الجهل منهاجهم والظلم ملتهم، والظلم يرعى حماهم غير مأمون، موتى ولكن مع الأحياء تحسبهم، والأرض كالكهف مأوى للشياطين. صدعت فيهم بصوت الحق فانتبهوا، وقام يهديك منهم كل مغبون. إخوة الإيمان، ونستهل حفلنا هذا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ

القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام المراغي بمحافظة حلوان، ونحن نحتفل ونحتفي بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.